صلاح الفرد يؤثر في صلاح الأسرة، صلاح الأسرة يؤثر في صلاح المجتمع، صلاح المجتمع يؤثر في بناء الأوطان. فلئن أنت أهملت زوجتك وأولادك وتعدلت هذه الحلقات في كل البيوت كان المجتمع فاسدا مهملا، والأولاد كانوا ضائعين تائهين ولو كانوا حملة شهادات عالية أو جامعية.